باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله أحكام نكاح الكفار، حال كفرهم إذا تحاكموا إلينا أو لم يتحاكموا إلينا وكانوا تحت ولايتنا بأن دفعوا الجزية. ويطلق الكفار ويراد به اليهود والنصارى وجميع أصناف المشركين وأنواعهم من أهل الكتاب وغيرهم. من أهل الكتاب وغيرهم، المراد بأهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم، أي غير الكتابيين، وهم سائر الكفار من بوذيين وعبدة أوثان وغيرهم من أصناف الكفار كالمشركين كالمجوس ونحوهم. حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها. حكمه يعني من حيث اعتبار النكاح، حكمه كنكاح المسلمين، في أن الكافر تحته امرأة كافرة إذا طلقها طلقت، إذا ظاهر منها صح الظهار وألزم إما بالعدة أو مفارقتها، بالكفارة أو مفارقتها. إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، إذا تزوجها زوج بعد أن طلقها الأول ثلاثا ودخل بها الزوج الثاني حلت للزوج الأول إذا طلقها الثاني. يعني أن أحكام النكاح تعتبر صحيحة، ما نقول إن هذا نكاح كفار لا عبرة فيه، أو أسلم الكافران فرقنا بينهما وقلنا إن أصل نكاحهما ليس بصحيح، بل الأصل الصحة. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا اعتبر زوجة الكافر زوجة له، كما قال جل وعلا في حق أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني زوجته، فنسبها إليه. وقال جل وعلا عن امرأة فرعون امرأته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. والنكاح الذي ولد منه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح في الجاهلية، فاعتبر نكاحا صحيحا. ووقوع الطلاق يعني إذا طلق الكافر امرأته وقع الطلاق وعليها أن تعتد، فإن راجعها خلال العدة وإلا بانت منه. وظهار، إذا ظاهر الكافر من امرأته اعتبر ظهارا صحيحا، وهذا مبني على أن أصل النكاح صحيح. فإذا ظاهر منها إن أراد العودة لزمه الكفارة. والإيلاء، إذا حلف الكافر ألا يقرب زوجته، انتظر فيه 4 أشهر فإن فاء ورجع وجامع زوجته، وإلا ألزم بأن يطلق، كما قال الله جل وعلا للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمراد بالإيلاء اليمين، آلا يعني حلف أن لا يطأ زوجته، فيمهل في حلف هذا أربعة أشهر. إن كفر عن يمينه ورجع وجامع زوجته فهي زوجته، وإن أبى أن يطأ وأبى أن يرجع في يمينه ألزم بالطلاق. ومثل ذلك الكافر لو حصل منه ذلك. ووجوب المهر إذا عقد كافر على كافرة أو دخل عليها بحكم زواج ثم ترافعوا إلينا بأنها تطالبه بالمهر فنلزمه بذلك، لأن اعتبرنا نكاحهم صحيح، ولو كان نكاحهم زنا ما اعتبرنا المهر ولا حكمنا بالمهر. ووجوب المهر والنفقة، امرأة الكافر تقدمت تطالبه بنفقة نلزمه بذلك ولا نقول أصل نكاحكم ليس بصحيح فلا نفقة لك، بل حكمه صحيح من حيث وجوب النفقة على الزوج لزوجته. والقسم، الكافر عنده أكثر من زوجة نوجب عليه القسم بين زوجتيه أو زوجاته، يقسم بينهن، ولا نقول إن أصل النكاح ليس بصحيح فله أن يقسم كيف يشاء، لا، بل يلزم بالقسمة الصحيحة. وهذه الأحكام كلها إذا ترافعوا إلينا. والإحصان، زنى فننظر، إن كان قد تزوج اعتبرناه محصنا، وإن كان لم يتزوج اعتبرناه بكرا، وهذا مبني على اعتبارنا النكاح صحيح. ولو اعتبرنا النكاح الأول فاسدا بمنزلة الزنا ما بنى عليه الإحصان، مهما تزوج الكافر مثلا، لو حكمنا ببطلان النكاح مهما تزوج الكافر ما اعتبر محصنا، وإنما المحصن هو من تزوج زواجا صحيحا. ولهذا الكافر نعتبره محصنا بزواجه والإحصان وغيرها من الأحكام، سائر الأحكام. نعم. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا، ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. من اللاتي يحرمن علينا؟ هن المحرمات بالقرابة وبالنسب، وبالقرابة التي هي النسب، وبالمصاهرة وبالرضاع. فالكتابي مثلا تزوج أخته من النسب يحرم عليه ذلك، تزوج أخته من الرضاعة يحرم عليه ذلك، تزوج أخت زوجته وزوجته الأولى معه يحرم عليه ذلك. فيحرم عليهم اللاتي يحرمن علينا، متى هذا؟ إذا ترافعوا إلينا. نعم. ما نقول إن هذا كافر، مثلا جاءنا كافر قد تزوج أخته من النسب أو من الرضاعة أو أم زوجته أو بنت زوجته بعدما ماتت أو أخت زوجته التي معه، فنقول يحرم عليه ذلك ونفرق بينهما. نعم. ويقرون على فاسده أي فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. ويقرون على فاسده، هل يقرون على باطله؟ لا، يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. عندهم مثلا أن الرجل إذا أعجبته المرأة أخذ بيدها وعمل هو وإياها مثلا ما يرونه مناسبا للزواج، إما ذهبوا للكنيسة أو ذهبوا لقسيس أو ذهبوا لراهب أو ذهبوا لمن شاءوا وعقد لهم ولم يعلم ولي المرأة، هذا يعتبر النكاح ماذا؟ فاسد. لكن هل نفرق بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ لا، يقرون على فاسده لأنهم في شرعهم يجوز ذلك، أن الرجل إذا أعجبته المرأة أخذ بها وذهب بها إلى من يراه يحللها له أو قال قولا وقالت هي مثله فحل في نظرهم، فهذا يقرون عليه ولا نفرق بينهم إذا ترافعوا إلينا. يقرون على فاسده، لكن هل يقرون على الباطل المحرم؟ لا. نعم. بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. شيء لا يعتقدون حله وتناكحوا عليه وهم يعتقدون حرمته وترافعوا إلينا، هل نقرهم عليه؟ لا، نفرق بينهم، نفرق بينهم. نعم. ولم يرتفعوا إلينا لأنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، ما ارتفعوا إلينا. مجوسي، مجوسي تزوج أخته ولم يرتفعوا إلينا، وجاءوا إلينا ليدفعوا الجزية مثلا، هم تحت ولاية المسلمين، فدفع لنا الجزية عنه وجاءت زوجته تدفع الجزية، وبعد السؤال والمناقشة تبين لنا أن هذه أخته وزوجته، هل نقرهم على هذا أم نفرق بينهم؟ هم تحت الولاية الآن يدفعون الجزية، فنقرهم عليه ما داموا يعتقدون صحته في شرعهم، لأن في شرعهم يجوز نكاح ذوات المحارم عند المجوس مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يسألهم ويتعرض لأنكحتهم مع علمه صلى الله عليه وسلم أنهم يستبيحون نكاح المحارم، لكن لو ترافعوا إلينا، هي مثلا ما رغبت فيه وترافعوا إلينا على أنها أخته من النسب أو أخته من الرضاعة أو أنها بنت زوجته أو أنها أخت زوجته وزوجته الأولى معه، إذا ترافعوا إلينا فلا نقرهم على ذلك، لا نقول اذهبي أنت زوجته، أخته من النسب مثلا لا تريده وقد تزوجها وترافعوا إلينا في هذا الخصوص، في خصوص التزويج، فلا نقرهم عليه. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإن أتونا قبل العقد، جاء إلينا كتابي وكتابية يريدون أن نعقد لهما عقدا صحيحا، فهل نتولى العقد لهم أم نطردهم ونقول لا يهمنا شأنكم ولا علينا منكم، بل نعقد لهم، نعقد لهم على شريعتهم على طريقتهم مثلا هم؟ لا، شيء نتولاه نحن يجب أن نمضي فيه أحكام الله جل وعلا. فإذا جاءت الكتابية مثلا تريد العقد لكتابي، وأبوها في ناحية وأرادت أن نعقد لها، هل نعقد لها بدون الرجوع إلى وليها؟ بل لابد من وليها. فإن انعدم الولي، لم يوجد لها ولي، من وليها؟ الحاكم الشرعي وليها، كما تقدم لنا في الولاية أن الحاكم ولي للكتابية، يعني الولاية في اختلاف الدين مستثنى فيها ثلاث مسائل. الأول أن الحاكم المسلم ولي الكتاب ولي الكافرة. الثاني أن السيد ولي أمته المسلمة. الثالث أم ولد الكتابي، الكتابية أم، يعني الكتابي ولي أم ولده إذا كانت مسلمة، أو مختلفة في الدين لكن هي أم ولده مثلا فأسلمت فيكون وليها. وإن أتونا بعده، أي بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان على نكاح لم نعترض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك. والدليل على ذلك أنهم إذا أتونا الكفار من أجل الحكم بينهم ألا نحكم فيهم بشريعتهم وبنظامهم وعرفهم، وإنما نحكم فيهم شرع الله الذي ائتمننا عليه، نحكم فيهم بشرع الله. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أتونا بعده، أي بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره. وإن أتونا بعد النكاح، ترافعوا إلينا بعد النكاح فلا يخلو، إما أن يكون يجوز ابتداء أو لا يجوز، تحاكموا، عقد كتابي على كتابية وهي في العدة وتمت العدة السابقة ووطئها زوجها، ثم بعد فترة ترافعوا إلينا فأرادت هي أن تبطل النكاح، تقول بأنه تم في عدة من زوجي الأول، فهذا ننظر فيه حال الترافع إلينا، هل يبطل يحرم عليه استدامتها؟ لا يحرم عليه، على فرض أن العدة قد انتهت الآن، فنقرهم على نكاحهم. لكن أتونا قبل تمام العدة من الزوج الأول فرقنا بينهما، أتونا وقد تزوج من لا تحل له فرقنا بينهما. أتونا وقد تزوج من لا تحل له بحال فيجب التفريق بينهما، أتونا وقد دخلوا في النكاح دخولا فاسدا بأن لم يكن بولي، أو كان قبل تمام العدة مثلا، أو بدون شاهدين، فحينئذ نقرهم على ذلك ويبقى على ما كان عليه. أسلم أحد الزوج، أسلم معا وقد عقد عقدا فاسدا، فنقرهم على عقدهم الفاسد. نعم. وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن، أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام، كعقد في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، أو كان وقع العقد بلا صيغة أو شهود أقرا على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته. إذا ترافعا إلينا وادعى أحدهما فساد النكاح من أصله، ننظر في الوقت الحاضر الآن، أهي تحرم عليه أم لا تحرم؟ فإن كانت تحرم عليه فرق بينهما، وإن كانت لا تحرم عليه بقي على ما كان عليه. يضح ذلك. تزوج معتدة من زوج سابق ومضت العدة وانتهى أمرها، وبعد سنة ترافعوا إلينا فقالت الزوجة إنه عقد علي وأنا في العدة من زوجي السابق، فعقدنا باطل فاسد وأريد التفريق. فقال الزوج كنا نعمل كذا باستمرار وهذا عملنا ولا ننظر لعدة، والآن العدة وقد انتهت، ما الحكم؟ نقره أم نفرق بينهم؟ نقره. مثال آخر، عقد عليها في عدتها وبعد مضي 10 أيام من الزواج وقبل تمام العدة من الزوج السابق، ترافع إلينا وقالت إنني لا أزال معتدة من زوجي السابق فنكاحي غير صحيح، فما الحكم؟ نفرق بينهما الآن. مثال آخر، ترافع إلينا فقالت الزوجة إنه تزوجني وعنده أختي وجمع بيني وبين أختي، وأختي الآن موجودة في عصمته، وآخران ترافعا إلينا فقالت الزوجة إنه تزوجني وعنده أختي وقد ماتت أختي، لكن أصل نكاحه إياي بالجمع، جمع بيني وبين أختي، فما الحكم في النوعين؟ الأول يفرق بينهما لأنه لا يقر عليه الآن، الثاني نقره عليه لأننا نقره على هذا، على استمرارها معه الآن، وإن كان أصل العقد كانت معه أختها. قالت تزوجني بلا شهود وتريد التفريق بينهما، فهل نفرق؟ لا نفرق بينهما. تزوجني بلا ولي، أخذ بيدي وذهب بي إلى الكنيسة أو كذا وأخذني، فتريد التفريق، فهل نقرهم على ذلك أم نفرق بينهم؟ نقرهم على ذلك. فإن كانت المرأة تباح إذن، متى إذن؟ أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام، يعني إذا أسلم كعبد في عدة فرغت، يعني انتهت العدة من الزوج السابق، أو على أخت زوجة ماتت أو طلقت الآن، أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود يقر على نكاحهما السابق، لأن ننظر في الحال الحاضرة الآن نقرهم عليه، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، يعني يجوز أن يتزوج امرأة قد تمت عدتها، يجوز أن يتزوج الآن أخت زوجته التي قد ماتت، فلا مانع من استدامته. نعم، وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها، أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع، حال الترافع ترافع إلينا وهي لا تزال في عدة من زوج سابق، ترافع إلينا وهي أخته من الرضاعة، ترافع إلينا وهي أخت زوجته التي معه الآن، ترافع إلينا وهي بنت زوجته التي معه أو لم تكن معه، بنت زوجته، ترافع إلينا وهي قريبته من النسب التي تحرم عليه كأمه أو بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته، نظرنا حال الترافع إذا كانت تحرم عليه فرقنا، كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها، أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، ترافع إلينا وقد عقد على امرأة قد طلقها ثلاث مرات ولم تنكح زوجا غيره، فنفرق بينهما. إذا كان لا يحل ابتداء النكاح الآن فلا يجوز لنا أن نقرهم عليه. نعم، لأن مانع ابتداء العقد، لأن ما منع ابتداء، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدا منع استدامته، لأن ما منع ابتداء العقد، نعم، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، شيء لا يجوز ابتداء العقد فيه الذي هو نكاح ذات المحرم، نكاح مطلقتي ثلاثا، نكاح أخت زوجته التي معه، منع ابتداء يمنع استدامته، لا نقرهم على استمراره. نعم، وإن وطئ حربي حربية فأسلما أو ترافعا إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقرا عليه، لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. وإن وطئ حربي حربية أو كتابي كتابية وهما يعتقدان هذا نكاحا، لا يعتقدان أنهما زانيان وإنما يعتقدان ذلك نكاحا، وترافعا إلينا أو أسلما وكان هذا أصل نكاحهما، فإنهما يقران على ذلك. وإلا يعتقداه نكاحا فسخ، أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره، وإلا يعتقدانه نكاحا؟ قال إننا اتفقنا على الزواج فيما بيننا. نسألهم نقول: هل هذا حينما كنتم في الجاهلية وما الآن أسلم وقال إننا اتفقنا على الزواج زواج لا عملتموها، تقرونها في شريعتكم؟ قالوا: نعم. نقول: نقركم على نكاحكم. قالوا: لا نقر هذه الطريقة، طريقتنا هذه طريقة عشوائية، طريقة جهل، ولا تجوز في شريعتنا. قلنا: يجب أن تتورقا وتعقد عقدا صحيحا إن رغب أحدكما في الآخر، رغب كل واحد في الآخر. نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب. ومتى كان المهر صحيحا أخذته؟ إذا كان قد اتفق على مهر معين فننظر في هذا المهر، إن كان مهرا صحيحا أخذته، اتفقا على أنه يدفع لها مهرا 100 دولار أو 1000 دولار مثلا في الذمة، فنلزمه بدفعه لها، وهذا مهر صحيح. لكن اتفقوا على أنه يدفع لها كذا وكذا مثلا كيلو من لحم الخنزير أو من الخمر، فهل هذا المهر يعتبر صحيحا الآن؟ لا، غير صحيح، وإنما تعطى مهر المثل إذا كان المهر غير صحيح. وإن كان المهر غير صحيح وقبلته استقر، أي لزم بعينه. نعم. ومتى كان المهر؟ ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب، وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر فلا شيء لها غيره لأنهما. أقول: إنه أمهرني لحم خنزير ولحم الخنزير غير صحيح، فهل يعطيها مهر جديد ما دام دفع لها المهر الأول؟ خلاص استقر. نعم. فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك. وإن لم تقبضه ولا شيء منه فرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل. أسلم وقد اتفق على أن مهر المرأة كذا وكذا رطلا من الخمر، فأسلم والمهر في ذمته، هل يدفع لها خمرا؟ ترافع إلينا ولم يسلم، هل نقول ادفع لها خمر؟ لا، وإنما نفرض لها مهر المثل. فإن قبضت شيئا منه ولم تقبض الباقي صححنا مقدار القسط الباقي. إذا كان مهرها 100 رطل من الخمر مثلا وقد سلمها 50 رطلا وبقي في ذمته لها 50 رطلا، نقول: كم تقدر 100 رطل من الخمر؟ قالوا: مثلا بكذا وكذا دولار. قلنا: نصفها قبض فيدفع النصف الباقي نقدا صحيحا. نعم. وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل. نعم. وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية. إذا لم يسمى لها مهر، تزوجها ولم يسمى لها مهر، فماذا نعمل إذا ترافعوا إلينا؟ قلنا: كم مهر مثلها؟ قالوا: 1000 دولار مثلا. نقول: أعطها مهر مثلها. وخلاصة ذلك أن لا نتعرض لأنكحة الكفار إذا لم يترافعوا إلينا، ولو كانوا تحت ولايتنا، مجوسي تزوج أخته من النسب أو أخته من الرضاعة هل نتعرض لهم؟ لا. هؤلاء ترافعوا إلينا نقرهم على نكاحهم؟ لا نقرهم على نكاحهم. ترافعوا إلينا في نكاح فاسد عندنا وهم يعتبرونه صحيحا، نقرهم عليه أم نفرق بينهم؟ نقرهم عليه. ترافعوا إلينا في نكاح غير صحيح عندنا وعندهم كذلك لا يعتبرونه صحيحا وإنما تواطؤوا عليه، نقرهم عليه أم نفرق بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ نفرق بينهم إذا ترافعوا إلينا. فخلاصة ذلك أنهم في حال عدم الترافع إلينا لا نتعرض لأنكحتهم، بعد الترافع إلينا ننظر إن كان يصح ابتداء النكاح الآن أقررناهم عليه، وإن كان لا يصح ابتداء النكاح الآن فرقنا بينهم. فلهم حالتان، الترافع أو عدم الترافع، إذا لم يترافعوا فلا نتعرض لهم حتى وإن كانت بنته هي زوجته وإن كانت أخته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لنكاح المجوس مع أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس حجر ولم يتعرض لأنكحتهم. في حال الترافع لا يخلو إما أن يمكن ابتداؤه الآن صحيحا نقرهم عليه، وإن كان ابتداؤه الآن غير صحيح فلا نقرهم عليه. موضوع الصداق، إذا فرض لها صداقا فإن قبضته انتهى الأمر، وإن لم تقبضه وهو صحيح لزمه لها، وإن كان غير صحيح لزمها مهر المثل أو مقابله، يعني ما يقدر به هذا المهر غير الصحيح. نقرهم على عقدهم. يقول الأخ إذا أسلم وقد عقد عقدا يريانه صحيحا ونراه غير صحيح، فلا يخلو اما ان يكون الان يصح استمراره لو كان صحيحا ابقيناه، وان كان الان لا يصح استمراره كمجوسيان اسلما والزوجة اخت الزوج فلا نقرهم عليه.